عصر الناطق بلسان الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا يوم العاشر من هذا الشهر بيانا بعنوان لنبن المجتمع الجديد المستقل والديمقراطية والمواهد بقوة إسقاط باكني الخائنة بحق الأمة، ودعا فيه إلى تحقيق عدالة المجتمع بقوة إسقاط باكني وبناء الدنيا المستقلة والديمقراطية والمواهدة عن طريق تحسين العلاقات الجنوبية الشمالية.